في 60. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كفاه الله تعالى أو تغني بغير المتصف به أي بالشرط على المتصف به، كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمر، فتقول إن قمتما كان كذا. فغلط زيك ذي هو مشكوك فيه عن على المدفوع. وكقوله تعالى للمخاطبين المركابين قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يحتملهم أي يحتمل أن يكون للتوبيخ والتصوير المذكور هلا يحتمل أن يكون للتوبيخ حتى المستحال التوبيخ حتى المحال لا شيء معناها أنه لما كان حق أن يش عدم الريب لا يركبوا فيه لأن فيه دلائل واضحة وبينة نزلهم منزلة له هذه فيه شك ولا المفروض أنها يقني ما بيجب الشك أن يكون للتوبيخ وأن يكونها للتصوير المذكور أربعة أنت حق ده ولا بس ثاني بعد مصلحة ثاني على أول ثالث أصابر والتصوير المذكور وأن خلاص أن يكون للتوبيخ هو نفس التصوير المذكور وأن يكون للتغليل هو ذاك الأول التوبيخ يعني صور نزلها منزلة عليه لما كان يعني الحق بهم أن يكونوا عالمين يقن إلا هذا لأن الدلالات واضحة وبينة في القرآن فإذا نزلها منزلة ذيك توبيخ وأن يكون للتغليل ذيك المتأخر لأنه غلط غير عليه على المرتابين على غير المرتابين وأن يكون لتغريب غير المرتابين على المرتابين لأنه كان في المخاطبين من يعرف الحق وإنما ينكر عنادا فجعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم يعني بعضهم لا يعرف الحق وها هنا بحث بعضهم كان لا ارتياب لهم هو دجاج جاب إيه غير كأنه نزلها منزلة الجواب فيه التغليب غير غلبنا غلب المرتابين على غير المرتابين أول المرتابين دولا قالهم بإن لأن توبيخا هنا يعب فيه توبيخ لأنه نزلهم كلهم منزلة واحد منزلة المرتاب إيه لأنه قال هنا نزلهم منزلة ثابتة ما هو مرتاب توبيخا قال فجعل الجميع كأنه لا ارتياب له الله وإحنا في جهل ما عنده توبيخ يا ولد يجيب التوبيخ الذي ينكر عنادا اما لو جاب ذيك هو يقين وما به ما بشي توبيخ الذي ينكر عنادا يعني انه ما ليس مرتاب هو يعرف الحق يعني الله وها هنا بحث ما يقولها بس ما حد من كل الجهة وهو انه اذا جعل الجميع في منزلة غير المرتابين كان الشرط قطعي قطعي الله وقوع فاذا قلت قطعي الله وقوع ما زاد يجيبه بين فلا يصح استعمال إن فيه كما إذا كان قطعي الوقوع لأنها إنما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة وليس المعناها هنا على حدوث الارتياب في المستقبل يعني ما قصده إنه ما بلا لا يرتاب وإباح صفة المستقبل الشيء ذي كسته ولهذا زعم الكوفيون أن إن ها هنا بمعنى إذ ونفس المبرد والزجاج على أن إن لا تقلب كان إلى المعنى إلى معنى الاستقبال لقوة دلالته على المضي فمجرد التغليب لا يصح لا يصح استعمال إنها هنا بل لا بد من أن يقال لما غلب صار الجميع في منزلة غير المرتاب كله فصار الشرط قطعي الانتفاء فاستعمل فيه إن على سبيل الفرض والتقدير للتبكيت على ذي قلنا وإلا لزم لا على التبكيت والإلزام كقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هنا بالتغليب ونزلهم منزلة ليش اشترك لي بكت والله نزل غير المؤمنين منزلة المؤمنين المصدقين وجاب غير المصدقين وجاب إن وله في مكان قطع لكن ليش لقلي بكت وهناك جاهو إلى التوبيخ فلو نفسها بجي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إلا ما قبه مؤمنين وغير مؤمنين نعم أجاب إن هم من دولة فيه يقين تفعل ولا؟ لا لكن قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتدوا لا المنافقين إيه فإذا دولة مرتابين ودولة غير مرتابين فنزلهم منزلة مرتابين جمع ما هو نفسه لكن يبكي الدولة تبكي ما هي نفسه الأولى منزلة المحال منزلة المشكوك إيه لأما دولة هم قسم مؤمنين وقسم متشككين ولا كانت أجهم قسم كلهم سوا وقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين كذلك ما بلا اشتباه للتبكي نزل منزلة واحدة النبي وغيره يلا منزلة المتشكك هذه ما هو هو النبي لا والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة كقوله تعالى وكان اسمي القانتين اسمي القانتين قلنا بالمذكر على المؤنث ذكره المؤنث هلا وكان قلب الذكر على الأنثى لأن أجرى الصفة المشتركة بينهما على طريقة إجرائها على الذكور خاصة فإن القنوت مما يوصف به الذكور والإناث لكن لفظ قانتين إنما يجرى على الذكور فقط دام باب التغليب لأنه لقد الأول هي قال كوني مع هذول القانتين والقانتين يقول لا ليه الذكور والإناث يعني هم الذكور والإناث بيقنتوا لكن جاب لفظ المذكر تقريبا للمذكر على المؤنث أما أنا في عندك ها؟ لا ممكن أسرع هو دعاء الجنوش مع الجانتين يعني صلي مع الجماعة ما عندي اشتي فضاء عنده لا قال مع الجانتين مصاحب غير ما اشتي انها تصلي معهم فال لا لا في قال وكان اسمي الجانتين وش اللي يوصف انه ما هو ما بلاهية وش اللي قال معه كانت من الجانتين والجانتين دي ما هو مختص بها مختص بكل ما بلا انها كونها من العابدين والمفرغين للعبادة ونحو للعبادة اشتهنا العبادة التفرغ للعبادة ونحو قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون لا إذا تكرهم أنا برجع أكرهم لي نابع ونحو قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون غلب جانب المعنى على جانب اللفظ لأن القياة تجهلوا بياء الغيبة لأن الضمير عائد على قوم ولفظه لفظ الغائب لكونه اسما مظهرا لكنه في المعنى عبارة عن المخاطبين فغلب جانب الخطاب على جانب الغيبة لا تشتيها المعنى مخاطبين أين بخاطبهم أنتم فرقع قال أنتم قوموا عقوم قدوا ذكر للإسم وقدوا ما يعود عليها الضمير لا غائب فرقع قال تجهلوا يا به مخاطب ولا تغلب ومنه أي ومن التغريب أبوان للأب والأم ونحوه كالعمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر لأن يغلب بأن يغلب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر لأن يجعل الآخر متفقا له بالإسم ثم يثنى ذلك الاسم ويبسط اللفظ إليهما جميعا فمثل أبوان ليس من قبيل قوله تعالى وكانت من القانتين كما توهمه بعضهم لأن الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما أنا مختلفة أبوة عموما كالقنوب فالحاصل أن مخالفة الظاهر في مثل القانتين من جهة الهيئة والصيغة وفي مثل أبوان من جهة المادة عندك أبوة هذه أمو كيف؟ الصيغة هذه من مادة ثانية يعني صورة لها صورة الخط مختلفة على هيئة. هي مختلفة الصورة. يقولون هيئته. كيف الزيادة ولا نقصها؟ ها؟ لا. مبلغ ما يلزم منها. معنى هذا الحين هيئة باقي لنا صيغتين، معنى صيغتين مختلفتين، وقد يكون متفقتين، متفقة الهيئة مختلفة لين. كل واحدة من مادة. ايه. لا قد تكون من كلمة ثانية، هذه من كلمة ثانية. والصورة الهيئة متفقة. وهنا مختلفين، فالهيئة ولا والصيغة. هيك من مادة ثانية، الأبوة والأمة، كل واحد من مادة. وصورتهم مختلفة. لا لا مختلفين. لكن الجنسيان الشيء. ايوه ما دلوقتي متفقين. دلوقتي متفقين قبل المعنى. وفي مثل أبوا من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية. ولكونهما أي. المابد وفيات. تمكرين. عادي. ولكونهما أي إن وإذا لتعليق أمر هو حصول مضمون الجزاء بغيره، يعني حصول مضمون الشرط في الاستقبال متعلق بغيره، متعلق أمر بغيره في الاستقبال، على معنى أنه يحصل، يجعل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط في الاستقبال. ولا يجوز أن يتعلق أن يتعلق بتعليق أمر، لأن التعليق إنما هو في زمن التكلم لا في الاستقبال. التعلق هذيك الساعة. يعني لا يتعلق بالأمر. إيه. فإذا مشتي ذي قال ما اعتبرنا أن نعلقه أن يتعلق بتعليق أمر، لأن التعليق إنما هو في زمن التكلم لا في المستقبل. يعني حين تكلم. قال ألا ترى أنك إذا قلت إن دخلت الدار فأنت حر. فقد علقت في هذه الحالة حريته على دخول الدار في الاستقبال. أم تبرع إن خلق. أما التعليق هو حاصل له فيه. والذاك حاصل فيه في المستقبل. يعني إمام تبرقي الشرط على الأمر. كيف؟ إمام تبرقي الشرط على الأمر. اجتماع تابر أن يكون التعليق أن يكون الآن حاصل. لأمر بلاي في المستقبل لقد يصبح. أما إذا ما بالشيء الآن. ما كذا. قال ولذا كان كل من جملتي كل من إن وإذا، يعني الشرط والجزاء، فعلية استقبالية، لأن فعلية في الحالتين استقبالية في المستقبل، لقد يدلل على التعليق الآن يصبر مستقبله، ليش يصبر الشرط يكون مستقبل هنا واضح. أيوة علقت على شيء قدو حاصل ما عدله عاد استابر. ايه. استابر تعليق. اما الشرط لانه مفروض الحصول في الاستقبال. اما الشرط لانه مفروض الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوته ومضيه. واما الجزاء فلان حصوله معلق على حصول الشرط. قال لأنه مفروض الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوته. يقول إن شرفت. ومضيع. لأن قلنا معلق بأمر في المستقبل ولا. ما سابر جوا حال ولا هو الماضي ما جاء على التعليق شيء قد وقع ولا قديش ولا هو واقع الآن. هذا ما هو سابر. وأما الجزاء فلأن حصوله معلق على حصول الشرط في الاستقبال ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل. حاصل الآن. ما جاوب له فايد. إنه حاصل الآن ولا تعليق. ها؟ تعليق. ما سأبرع لك ذا الحين. أقول. هذه مثلاً أنا أقول ذا الحين أن قمت أكرمتك. ولا؟ ما هو سابر أن يأتي الذي علقت به هو القيام. أقول إن قمت أخليه هو ذي هذي با يحصل لأنك علقت المستقبل عليه. إذا وقع ذيه وقع ذا وذاك ما هو سابر يوجد حاصل لأن ما جاء على فائدة عليه. فائدة على التعليق لأن جو حاصل يقعد فائدة على الشرط من أصله إذا قد أكرمتك وخلاص وقع الإثراء. ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة لامتناع مخالفة مكتوى الظاهر من غير فائدة. هي المخالفة يوجد فيها فائدة يعني من أجل فائدة. فإذا يوجد خروج عن مكتوى الظاهر والخروج عن مكتوى الظاهر ما يصح إلا الفائدة شيء لن نكتة فيها. نعم.